ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالعناية هو الاهتمام لأخبار المسلمين وأحوالهم، والكلام عن المآسي والآلام في ديار الإسلام مما يقتضيه واجب الموالاة والنصرة، حيث نحزن لحزن إخواننا ونفرح لفرحهم. فالمسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وهذا مما ينبغي أن يدفع كل واحد رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، إلى التفكير بجد وبنية في أحوال هذه الأمة. ما هي الأمراض التي أصيبت بها فأوهنتها وأضعفتها، وما هو الدواء لهذه الأمراض؟ هذا ينبغي أن يفكر فيه كل إنسان، القوي والضعيف، من يملك ومن لا يملك. ما دام يملك الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كل من كان تحت هذا اللواء واعتقد هذا الاعتقاد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صار بهذه الشهادة من الواجب عليه أن يفكر في أمراض هذه الأمة وفي علاجها، وينظر النحو الذي يستطيع أن يشارك فيه فيشترك فيه بكليته، لا بما يعطيه أمام الناس، بل بما يعطيه من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. هذه الأمة إخواني كما قلت أصيبت بأمراض، ولا يمكن لإنسان أن يعالج أي مرض مهما كانت مهارته حتى يعرف المرض وأعراض هذا المرض ثم يبحث بعد ذلك عن العلاج. وكل معالج دون أن يقف على أسباب المرض الذي يعالجه فهو متخبط. هذه الأمة ابتليت بجملة من الأمراض، ملخصها اليوم في نقاط، وفتش في نفسك هل فيك هذا المرض أم ليس فيك، ثم انظر في العلاج لتداوي نفسك قبل فوات الأوان. ابتلينا بالداء العظيم الذي شخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، لما أنبأهم بالأمر الغيظي، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله، قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يسلط عليكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فوالله ما زللنا إلا عندما حلت المجلات الخليعة والأغاني الماجنة محل المصاحف، والله ما هن إلا عندما غابت شمس الصحابة رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة وعائشة وحفصة وأسماء، فغابت هذه الشخصيات عن رجالنا وعن نسائنا وفتياتنا، وعلت وجوه الفسقة ووجوه الماجنين من المغنيين والممثلين. ما تفخرنا ولا تأخرنا إلا عندما أصبحت القدوة مغني ماجن أو ممثل أو لاعب للانقياد للدنيا وزينتها وزخرفها لأي صورة كانت. ثم نهتم بالشهادات وتعليم الطب والهندسة والتجارة ونحوها على حساب تعلم الدين وتعلم الشرع. صرنا نبذل الأوقات للتجارات والمكاسب ولا تبذل لخدمة هذا الدين، إقبال على الدنيا، إقبال على الدنيا بشتى صوره، انشغال بالأولاد ومأكلهم ومطعمهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم دون الانشغال بدينهم وصلاتهم وأخلاقهم. حب الدنيا وكراهية الموت، أملئت القلوب بحب الدنيا وزخرفها في أي صورة كانت. الداء الثاني هو عدم الشعور بالمسؤولية. كل إنسان لما بينظر إلى كثرة القتال أو كثرة الجراح والقتل والاعتداءات على المسلمين، كل واحد يكرر نفس العبارة: ليس لنا من دون الله كاشفة، ربنا يكفيها من عنده. هذه أمور صحيحة، ولكن متى نكون جبريين في النظر إلى مصلحة الأمة ومصير الأمة؟ فننظر إلى القضاء والقدر والأمر نافذ، والله سبحانه وتعالى الذي أنزل يرفع والذي ابتلى يخفف ويزيد. هذه نظرة جذرية، وإن كان الإمام راسخا أن الأمر كله بيد الله وأن الذي يكشف الضر هو الله، هذا إيمان بالقلب. أما أن تعطل أعمال الجوارح تحت مسمى هذا الاعتقاد فهذه جبرية ضالة. بل كما نفعل في أسباب الدنيا ونحصل لها أسبابها، ينبغي أن يخدم هذا الدين وأن يعمل له بكل ما نملك من بدن أو نفس أو مال أو ولد أو عمل أو غير ذلك. هذا الدين إذا تأملته علمت أنه صيغة ليكون المتمسك به داعية إلى الله. هذا الدين لو نظرت فيه عرفت أنه يربي من يدخل فيه على أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكون مسلما دون تبعات ودون مسؤوليات تجاه إسلامه فقد رمى ضربا من التدين شبيها بتدين الرهبان في الكهوف، شبيها بتدينهم في الصوامع والبيع. وقد تقرر من مبادئ هذا الدين أنه لا رهبانية في الإسلام. إذا ظننت أن إسلامك يعني إقامة بعض شعائره في صلاة أو نحوها فهذه رهبنة مذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم رب العزة سبحانه وتعالى يبين له السبيل، هو أمته، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهل الإسلام لهم صفة، لهم سنة، أنهم دعاة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله في أول الرسالة، وكان أول من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجال أبو بكر ودخل الإسلام. لم يكن الصديق عالى على المسلمين اللي كانوا بيتمثلوا في أفراد قليلة في أول الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وخديجة وعلي وزيد من المواليد. لا، من أول يوم تحرك لدين الله عز وجل، من أول يوم دعا إلى الله، من أول يوم حرر من قدر على تحريره من العبيد ودعاهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي يا أخواني أن يكون كل فرد من المسلمين يحمل هم الإسلام، مش يكون عالى على الإسلام والمسلمين، مش نقعد نفكر إزاي نحل مشاكلك كواحد مسلم. لا، مفروض أنك تشيل معانا الهم ده. هذا الهم يحميه الجميع، كل من ادعى الانتساب إلى هذا الدين فتبقى متقلبا في مضجعك، لا تهنأ بنوم، لأن القضية قضيتنا جميعا، كل أفراد هذه الأمة، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما أن تنقطع وحدك دون أن تفكر في قريب ولا جار ولا صديق، دون أن تفكر في سكان الكرة كلهم، الكرة الأرضية، فهذا أو هذه سلبية، ودوت المرض الثاني السلبية وعدم الشعور بالمسؤولية. يا إخواني، نحن لا ننتظر أن يأتي الناس إلى المساجد وإلى دور العلم الشرعي وأماكن اجتماع الأسابيع الثقافية ونحوها، الكلام ده يكون طبيعي لما يكون المرض خفيف. أنت لما تكون مريض وقادر تمشي على رجلك بتروح للدكتور، لكن لما تمرض المرض الشديد تبقى قاعد، الدكتور هو اللي يجيلك. هو ده حال الأمة أخواننا، مرضنا شديد. فإذا كنت متخيل أن الناس ستنتقل وتأتيك لتسألك وتتعلم وتستقيم على الدين، يبقى أنت مسكين ما عرفت مرضهم. مرضهم شديد، لا يستطيعون الانتقال ليأتوك ليتعلموا منك. مرضهم يحتاج إلى سعي منك، وإلا زاد المرض واستشرى فيهم حتى أماتهم، وموتهم موت لك. فهذه الأمة كما قررنا سابقا وكما جاء في كتاب الله أمة واحدة، إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فكلنا مصاب بالحمى لمرض أي جزء من هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم بين علامة هذه الخير، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، بل وتوعد الله عز وجل المتقاعدين والمتقاعدين عن خدمة هذا الدين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا التقادم البعض يقصر مفهومه عن النفور، ان شرط النفور يكون لساحة قتال، الباب اوسع من ذلك، ومفهوم الجهاد اشمل من ذلك واوسع من ذلك. فالله سبحانه قال وجاهدهم به جهادا كبيرا ولم يكن الجهاد قد فرض بعد، انما هو الجهاد بالكتاب، إنما هو الجهاد بالقرآن، إنما هو التحرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الإعداد وهذا من النفور، هذا من الإعداد وهذا من النفور لخدمة هذا الدين، والتقادم عن ذلك والتأخر عن النفور بالجهاد في سبيل الله. اسمع إلى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم. تبليغ السنن أبلغ وأقوى من تبليغ السهام. السهم أي حد يرميه، ولكن السنن والعلم لا يحمله إلا ورثة الأنبياء. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد: اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة، فكيف وهذا في البلاد، فكيف في القرى والبوادي وسائر أصناف الخلق. وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية. الشاهد من قوله إن القاعد في بيتي ليس خاليا، وجودك في بيتك هذا ليس يعني تخليك وإنك خلاص برئت من هذه المسؤولية، لا، لسه في أعناقك ومنوطة بك وإنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فالشعور بالمسؤولية وعدم السلبية هذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث أو الداء الثالث الانهزامية أو الهزيمة النفسية. من كثرة ما يمر بنا من جراح، ومن كثرة ما يمر بنا من ابتلاءات، صار يظن كثير من الناس أنه غير قادر، أنه عاجز. يعني هنعمل ايه يا عم الشيخ، احنا في ايدينا ايه؟ هذه الانهزامية، الشعور انه مهزوم وما يقدرش يعمل حاجة، مرض خطير. انك تشعر انه ليس بيدك شيء، ده حكم بالاعدام على الأمة. يبقى اعدمت الأمة، لو ترى فيش ايديكم حاجة خلاص، يعني انتظروا حتى يأتيكم الموت. وهذا جهل وهذا مرض. وقد مر بالأمة أحوال أسوأ من هذه الأحوال، مرض أشد من هذا المرض وصورة أعظم في الهزيمة النفسية من هذه الصورة التي نعيشها. مما يذكر في كتب التاريخ ما بلغ به ذل المسلمين في فترة من الفترات في أيام التتار، جعل الجندي الأعزل منهم من التتار أو من المغول يثمر الرجل فيضع خده وعنقه على الأرض ويأمره أنه يظل على هذه الحال ما يقومش، ويظل هذا المسلم على هذه الحال حتى يذهب ويأتي بالسلاح فيجز عنقه ويقطع رقبته. احساس انه ما يقدرش يعمل حاجه، احساس انه مهزوم. تعرف انت ممكن تدخل في خناقه وتبقى انت اقوى من اللي بيتخانق معاك، لكن انت مهزوم نفسيا، ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، وده ده قوي، ده محدش يقدر عليه. فمع قدرتك انك بتقف عاجز ومش راضي ترد، مش راضي ترد اللكمه ولا الضربه، انك مهزوم نفسيا، لأن استطاع العدو ده هو أن يعمل إعلانات ويظهر قوته وإن يظهرك أنك ضعيف رغم أنك أقوى منه. دي اسمها هزيمة نفسية، هزيمة نفسية أنك تشعر أنك عاجز، عاجز أنك تخدم الدين، عاجز أنك تنصر الإسلام والمسلمين. أعمل إيه؟ وهذا ليس من الدين في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع كله من أوله إلى آخره يجعل المسلم عزيزا قويا في نفسه لا ينهزم أبدا، لو كان ليس في الدنيا مسلم غيره. ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثال بغلام، غلام ما بقاش مؤمن على وجه الأرض غير هذا الغلام، والجميع يسجد لذلك الملك. قصة مشهورة. من هذا الغلام؟ بقي لآخر لحظة مؤمن أن القوي هو الله، وأن الغالب هو الله، وأنه لا راد لأمره، وأنه لا يطفئ نوره. فظل يدعو إلى الله لغاية بقى آخر واحد، وبيدعو مين؟ الملك اللي بيسجده له، فيقول له خذ سهم وقل بسم الله رب الغلام، يعني بدعو إلى الله. هي دي القوة اللي تقدر تستطيع أن تغلب بها المسلمين في ذلك الوقت المتمثلين في شخص غلام، في شخص غلام واحد. رب العزة يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. للأسف احنا بنبص للنص الثاني من الآية وبننسى النص الأولاني. بننظر من يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وبالتالي نجتنب الشرور صغيرها وكبيرها. طيب ده فهم جميل. طب فين النص الاول من الايه؟ فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، فما تحتقرش مثقال ذره من الخير. اسالكم سؤال حتى نرفع هذا المرض من نفوسنا. واحد، انتبهوا، واحد على اثنين اكبر ولا سبعه على مية؟ واحد على اثنين أصغر. لو بصنا للبصر الواحد أصغر من السبعة والاثنين أصغر من المية، ورغم كده واحد على اثنين أصغر من أكبر من سبعة على مية. هو ده الحساب ولا إيه؟ لا يا أخوان، أنت تقدر تعرف درجتك ومنزلتك ومقامك عند الله بالمعادلة دي. درجتك ومنزلتك ومقامك عند الله يساوي، شد الخط، حط في البسط فوق ما تبذله لدين الله على ما تملكه مما أعطاك الله. ثالث، مقامك ودرجتك عند رب العالمين تساوي ما تبذله للدين على ما تملكه مما أعطاك الله عز وجل. وبالتالي اللي يملك اثنين وبدل واحد يبقى خد واحد على اثنين، خد كام؟ 50%. اللي بيملك مية وحط 10 أو 7 يبقى مقامه 7% أو 10%، ما حصلش 50%. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000، سبق درهم 100,000. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل ذو سعة أو ذو جدة غني فأنفق من جدته وغناه 100,000، ورجل لا يملك إلا درهمين فأنفق واحدا. فعجزك وضعفك وعدم امتلاكك ما بيعفكش، ما بيعنيش ان ملكش مقام عند الله، لا، ده على قد ما بتملك ابذل، ابذل على قد ما تملك. فانت لو معك واحد وبذلت واحد يبقى خدت 100%، خد 100%. لكن اللي كان معاه ملايين وطلع 100,000 100,000 في وسط الملايين ولا حاجه، فنسبته ضعيفه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فتنظر الى شخصيات المجاهدين السابقين والقاده السابقين بتحس انك عاجز، طب اعمل ايه انا في وسط الخضم الهائل من الفتن والضلال والبعد وهذا الشيء الذي نحن فيه؟ لا. ولهذا دائما كل انسان بينظر ويقيس نفسه على هذه على هذا المبدا، وهذا غير صحيح. لا، انت انظر مما الى ما اعطاك الله ليس بعين الاحتقار، بعين الشكر والرضا، ثم انظر ما تبذله من هذا الذي اعطاك الله سبحانه وتعالى. فابذل غايه وسعك واعلم ان الله لا يكلف نفسا الا ما اتاها، لا يكلف نفسا الا ما اتاها. لا يكلفنا الله سبحانه وتعالى ولا يختبر عبوديتنا الا فيما نملك، الا فيما نملك. لكن عشان تشوف انك عاجز عن اعمال عظيمه فتقف عن العمل تماما 0%، راس. فكل انسان ينبغي ليذهب هذه الهزيمه النفسيه عن نفسه، ينظر فيما يملكه ويبذل غايه ما يملك او غايه ما يستطيع ان يبذل، يبقى ده مقام. ولعلك ان تدخل الجنه بكلب ثقلته، بكلب ثقلته، ولعلك ان تكون صاحب قران وصلاه وعباده وجهاد وتدخل النار. مش تحقير العمل، لكن النظر فيما تملك وتحسنه وتبذل غايه ما تستطيع. فده علاج متين ومتين عالجه القرآن والسنة في نفوس المؤمنين. فمن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما قالش فمن يعمل الصالحات سبحانه وتعالى، لا، رغم أن فمن يعمل الصالحات لفظ عام يشمل من عمل بعضها وعمل كلها، لكن لا، بيحيي في قلبك، بيذهب عن قلبك الهزيمة النفسية. من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة. فالمرض الثالث هو الهزيمة النفسية. المرض الرابع الانفرادية. حتى اللي عنده الهمة مش مهزوم نفسيا وعايز يبذل وما بيحبش الدنيا وألقى الدنيا خلف ظهره وما عندوش سلبية، لا ده إيجابي وعايز يبذل للدين، يعني بريء من الأمراض الثلاثة الأولى، عنده حب الانفراد بالعمل، عايز يعمل لوحده، هو لوحده اللي يبقى في الساحة، وبالتالي لما بيفكر بيفكر بعقله وفقط. كما قلنا إن هذه الأمة أمة واحدة واحدة. هذا التفكير المنفرد، هذا التفكير المنفرد بيترتب عليه أخطاء أخرى قاتلة هي من أمراض هذه الأمة، حتى في الأفراد المصلحين العديد الصحيح المنفرد. فأول عيب للانفرادي أنه ما بينظرش إلى أعمال السابقين حتى يبدأ من حيث انتهى الآخرون، ما بيبقاش بيبدأ السلم من أوله. طب ما في ناس خطت خطوات، في ناس وضعت لبنات في هذا البناء، طب ما تكمل على البناء عشان يعلم. لكن كل واحد يبدأ من الصفر، يبدأ من الأول، دي مشكلة. وكان شيخنا الله يرحمه الشيخ صفوت بيضرب مثال عظيم، اللي بيجي يزرع أرض ما بيقولش لما أجرب كده هزرع الحبوب دي فصل الصيف ومرة ثانية يزرعها في فصل الشتاء ونشوف هيحصل ايه. والله لو طلعت في الشتاء احسن، السنه اللي بعدها نبذرها في الشتاء. طيب نجرب السنه دي السماد دوت للمحصول ده، ها، والسماد النوع الثاني للمحصول ده ونشوف لون احسن، والسنه اللي بعدها نبقى نختار الافضل. هذا هينقضي عمره وهو لسه بيجرب. لو نظر الى تجارب الاخرين واعمال الاخرين وعملوا ايه، قال لا ده قالوا ان الزرع ده في الشتاء وده في الصيف، انتهى. كثير نقول هذا العمل بيبدأ هو في عمل جديد، بيفكر في إنتاج آخر، إزاي يكثر من هذا الإنتاج؟ مش لسه هيفكر من الأول. فانت لما تقعد تفكر في خدمة هذا الدين ما تبدأش من الصفر. شوف ناس بدأت عشان نكمل المسيرة او اشتركوا في عمل واحنا نعين على هذا العمل، هم قاطعوا في خطوات بنوا فيه لبنات نساعد على رفعته اعلى. فاول عيب، اول عيب ان المنفرد بيبقى قصيرا ويبقى ضعيفا لانه بادئ لوحده. العيب الثاني ان هيبقى عنده النقد السلبي، اي عمل شايفه هو مزدريه ومحتقره ومستقله في عينه، وبالتالي مش مقتنع باي اعمال بتقدم لخدمه الدين الا الاعمال اللي بتاتي من طرفه، وبالتالي هيضخم السلبيات، هيضخم اخطاء الاخرين. يبقى اخوه في المسجد او اخوه في جماعه اخرى او اخوه في اي بلد من بلاد المسلمين بيخدم الدين بباب من الابواب وهو مش هو ده الباب، في باب ثاني اهم، ويشوف العين قد كده فخوف يعظمه ويضخمه، فهذا سيبقى قدما عمره ما هيتقدم. من العيوب يا اخواني حاجه بنسميها العلماء الاغراق في المثاليه، يبقى عايز احسن حاجه احسن حاجه احسن حاجه ومش هيوصل لاحسن حاجه لان عمره هيتقدم، وكل عمل يعمل له مراحل. أنا مش لاحظ القرآن، فطول ما أنا شايف إنه حفظ القرآن وحاجة كبيرة ومثالية أقل من كده أنا مش راضي مش هوصل، لكن خليها مراحل، خليها مراحل. نفس الكلام إحنا بيأتي الأبناء فنفسنا لأننا التزمنا وعرفنا الدين إن الولد يبقى رقم واحد، ده كلام جميل، ده طموح، دي همة عالية عايزينها لخدمة هذا الدين، لكن انك تنظر ان اي انجاز واي نجاح لهذا الطفل مش نجاح لما ما وصلش للدرجه دي هتحطمه همته، واضح؟ لكن احنا بنقبل الاعمال حتى الصغير منها، مثقال الذره من الخير عندنا تغيير بعض المنكر ولو يسير عندنا شيء عظيم، ونثني على اهله، واي مسلم غير اي منكر ولو يسير نحسن ونثني عليه، نحسن او نثني على هذا العمل ونحسن ذلك العمل في نظري وفي نظرنا وفي نظر كل الناس لنغير بعض المنكر. لكنك تبدا باستمرار، وهذا يصيب طلبه العلم دائما، انه ناظر للمثاليه فقط محدش هيملى عينه. هيجي الشيخ ده بيقول درس والعالم بيقول درس، هو مش حد مالي عينه الان درس، مش عارف تبويب، انا بيقرا ايه مش كويس تبويب، لما يقول حديث بس شوف حديث ضعيف ما بينش صحيح ولا ضعيف، لما يدخل مساله اصوليه طيب ايه المطلوب منه؟ عايز مثاليه وعايز واحد مكتمل، عايز عالم مجتهد، وبالتالي كل العلماء في نظري اقزام وما يسويش حاجه، ولسه احنا بنحلم في الرجل المنتظر. ده جاهل، ده عيوب الانفراديه في العمل، انه ينفرد العمل وحده. من العيوب ايضا انه يتوهم ويظن ان نصرة الدين ملهاش غير طريقه واحده، ملهاش غير اسلوب واحد هو الاسلوب اللي هو فهمه واقتنع بيه وشايف ان ده اعظم حاجه يخدم بيها الدين، وبالتالي لما حد يخدم الدين باسلوب اخر او بطريقه اخرى لا يقتنع به. الانفراديه، الانفراديه، حب الانفراد بالعمل وعدم المشاركه، حب الانفراد بالعمل وعدم المشاركه، هذا له علاج عظيم، وده مش مكانه دلوقتي عشان مش هنستفيض في معاني الاخوه في الله وحقك في مالك وفي نفسك وفي علمك وفي دعواتك، مش هنستفيض في لان مش محله هنا، ولكن اعلم ان الامه زي ما هي محتاجه للقائد محتاجه لامه، محتاجه لامه، ولهذا دائما يتطلع الناس الى وجود هذا القائد. لا، احنا مطلوب هذا الرجل المنتظر، هذا الشخصية الفاذة اللي تحمل هم الدين ويأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر على يدها، لكن هذا الرجل لا يكون إلا في وسط أمة، لا يكون إلا في وسط أمة مسلمة، أمة مسلمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة، ظل 13 عاما يربي هذه الفئة، ظل يصنع الرجال في سنين طويلة يدرب صلى الله عليه وسلم على الإيمان والتقى والعقيدة. رجال يحملون العقيدة فكرا وشعورا وممارسة عملية. يربي صلى الله عليه وسلم أمة تتلقى أمر الله، ما اكتفاش إن هو رسول بيتلقى أمر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون مؤيد من ربه عز وجل، ولكن كما جاء في كتب السيرة كان صلى الله عليه وسلم في مكة يتبع الناس في منازله وفي أسواق في عكاظ والمجنة وفي المواسم، ويقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يدور عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يدور على أمة، على أمة، أمة يرفع الله سبحانه وتعالى بها هذا الدين، عايز أمة يدعوها الإسلام ويربيها على هذا الدين. لم يكتفي أنه رجل رسول خير ولد آدم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، يهتف صلى الله عليه وسلم وينادي ربه يوم ذلك: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. حقيقة دي أخواننا لازم نعرفها جميعا، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى نقف دائما أمامها، لازم يبقى فيه صفوة تحمل، لازم فيه أمة تحمل. لكن إذا ظنيت إن النصر هيحصل على يدك وحدك فلا، يبقى أنت بتبذل وسعك، ولكن يدك في يد إخوانك، يدك في يد إخوانك. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن طول ما في وسطنا أفراد كثيرين عايزين يخرقوا السفينة هتغرق، ما كناش هنقصر على أيديهم وناخذ على أيديهم حتى لا يجعلوا فيها خرقا فنغرق جميعا، هيغرقوا ونغرق نحن بالتالي معهم. تجدوا لهذا المعنى يقول لهم: فالمسلمون أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. فده المرض الرابع اللي هو الانفرادية بالأعمال، الانفراد بالأعمال. طيب، ما هي إذن المواصفات اللي ينبغي أن تكون في هذا الفرد المنتظر حتى يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه؟ أولاً أول شرط فيه النية. يلا عشان نبدأ بقى إيه؟ نضبط أنفسنا لخدمة هذا الدين عشان يبقى مقامنا عند الله سبحانه وتعالى البسط فيه عالي، البذل فيه عالي. أول حاجة في هذا البذل إن يكون عندك نية، والنية دي يا إخواننا إحنا مش هنستفيض في معنى النية، لكن لتكون راية الله هي العليا. أنت بتعمل الكلام ده وتبذل هذا البذل لأجل الجنة، لأجل الآخرة، ليرتفع شأن الإسلام والمسلمين، لتنقذ البشرية من الكفر. الكفر صار ليه دول وليه سلطان وليه آراء وليه إلزامات علينا، تخيلوا. وصار المسلمون معهم من الحق ذلة ولا كلمة له ولا دولة له. فهذه النية وحدها نية صالحة، يبقى يبدأ العبد بنية صالحة لا مقرب له شخصي، لا رفعة ولا منزلة ولا مكانة ولا شهرة ولا أي شيء. قصد أولا أن تكون راية الله هي العليا. ثانيا الدعاء والاستعانة بالله. ندعي كده، كل واحد شايف نفسه ضعيف ومش قادر يخدم الدين، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. فهذا الشعور بأن الحول والقوة والمدد والعون والصبر بيد الله هيديك قوة. فأنت عبد لله القوي الذي بيده كل شيء، وبتستعين به وتلجأ إليه. رقم اثنين. رقم ثلاثة الهمة العالية، الهمة العالية. اوعى تكون نظرتك دون ضعيفة. تعرفين في ايام الاندلس، نسأل الله نعيد العز لهذا الاسلام، قبل ان يتحرك جيوش الفرنجة تنكر احد الجواسيس، شايفين يا اخوان المسلمين وده شكلهم قبل ما يتحرك الجيوش العسكرية لازم يعرفوا أحوال المسلمين. تحت صورة بقى استكشاف، بحث عن أشياء نووية، بحث عن مش عارف إيه، تحت أي صورة تمنيه. المهم لازم يبقى في جواسيس عشان يعرف الأرض اللي عايز يقيم عليها المعركة. وده شأن أي واحد يقيم حرب. فبعثوا هذا الجاسوس في صورة تاجر ودخل البلاد ليتعرف على أحوال المسلمين. أول خطوة داخل أرض الأندلس شاف طفل عنده 10 بيبكي، طفل يبكي. هذا الرجل بدأ يسأله ما يبكيك؟ يقول الطفل أبكي لأني رأيت طائرين فوق هذه الشجرة فأردت أن أصيدهما بضربة واحدة غير أن طائرا واحدا سقط بينما طار الآخر. أعز علامة مش راضي إن الضربة واحدة يستطر واحد، هو عايز بالضربة واحدة يستطر اثنين. فعاد إليه وقال لهم هذه المقولة، نصحهم بالتريث والانتظار حتى تتبدل أفكار هؤلاء الأطفال. ده عيالهم ما بيقضوش بعد صورة واحدة، اما يضربوهم يبقوا عاملين ايه؟ احنا اخوانا حتى في تجاراتنا، شوف كده وفتش في الشباب العامل عشان يتاجر ويتكسب دنيا مش اخره، بيرضى اي شيء ان شاء الله اكون سمسار اخذ عموله من اي تجاره، لكن يفكر ازاي يقيم هذه التجاره على اعلى مستوى ويكسب اعلى مكسب وما يرضاش نفسه بهذا الدون وهذا الربح اللي ياتي بطرق على اذيان وعلى موائد الآخرين، لا ما يفكرش كده، فبيرضى بأي حاجة، مفيش علو في همته، همة ضعيفة دنية. فهذه الهمة العالية والثقة في النفس هي التي تحرك العبد للعمل، عنده همة وعنده إيمان مقادر أن يفعل فيبدأ يتحرك. موسى عليه السلام بعثه الله عز وجل ليخرج قومه من الذل والاستعباء، قوم يسجدون لفرعون من دون الله عز وجل. هؤلاء القوم يقول لهم موسى، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. شايف النداء ده؟ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ده يديك قوة. هذا النداء بيوجه لنا كمسلمين كل يوم. الله سبحانه وتعالى يا إخواني ينصر رسله وينصر أهل الإيمان. الله عز وجل كتب الغلبة والنصر للمستمسكين بدينه. ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. انتوا الأقوياء، انتوا هتقدروا. خدوا على الذلة وخدوا على الاستعباد، إن فيها قوما جبارين احنا ملناش قبل بيهم أبدا. ده كان فيها الجبابرة والعماليق في ذلك الوقت، نصر نعمل ايه؟ قولوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. يا أخوانا المسألة مسألة شرعية، الموازين عندكم غير الموازين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الميزان عند رب العالمين إيمان وثقة، وأقبل على العمل هينصرك. الموازين مش قوة البشر، إن فيها قوم جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، إن لن ندخلها أبدا. شوفوا ألفاظهم، ألفاظ قوم مهزومين نفسيا، خذوا على الاستعباد وخذوا على الذل. اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. مهزومين مالهمش همه، مع ان المفروض همتهم علت لما عرفوا ان الله قد كتبها لهم. فاعلموا هذا الامر جيدا، ان شعورك بالذله والاستعباد والخذلان وعدم الاستطاعة وعدم القدرة بوسائل فهمها أعداء الإسلام وبيحاربونا بها بالليل والنهار. ولهذا لما بيقعدوا يقولوا الأمور اللي عملوها ودمروها هم ودوا لو يخفوا هذه الأعمال، ودوا لو يخفوه ويحدثوا الخراب والدمار اللي بيعملوه دون أن يعلم أحد، لكن هم أنفسهم يذيعون ذلك حتى يبثوا الرعب في قلوب الآخرين. يعني انتوا يا مطبوعين اعرفوا انكم تعملوا حاجه، شفتوا قوتنا عامله ازاي واحد يتكلم. هذا الامر ينبغي ان نتهمه بوسيله معروفه وقديمه، واحنا عندنا من العزه والقوه والاستعداد والانتصار النفسي ما هو اعظم من ذلك بكثير، فانما هي احدى الحسنين. احدى الحسنين موت عندنا افضل، الموت عندنا هو النصر الاعلى، لانه بيجعل روحك في حواصل طير الخبز، تروح وتجيء في الجنه كما شاءت. دليل اللي هم شايفينها دنيه عندنا هي اعلى حاجه. فالامر الرابع هو الثقه بالنفس. الثقه بالنفس، انك قادر بإذن الله وقدرته وبعون الله وتوفيقه وحوله ومدده وقوته. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قصة الزبير بن عوام، قال ياسر اليهودي أخو مرحب وكان رجلا قويا، قال هذا اليهودي من يبارز؟ فقال الزبير بن عوام أنا لك. فقالت أمه صفية يا رسول الله يقتل ابني، يقتل ابني. ياسر اليهودي كان مشهور، من يبارز؟ طلع الزبير بن عوام مع ضعفه فتقول له يقتل ابني. قال صلى الله عليه وسلم بل ابنك يقتله إن شاء الله. شايفين أخوانا إزاي الواحد يبقى عنده ثقة في النفس؟ ألفاظ نبوية، نعم الألفاظ النبوية دي وحي يوحى إليه، مش مجرد كلمات قيلت لها نغزة وأهداف بعيدة. تعلم منها إن القوة النفسية والثقة بالنفس دي أعظم شيء. فالتقيا فما هي إلا لحظة حتى سقط رأس اليهودي. موقف الثاني مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انتوا عارفين القصة، قصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأعطين الراية غدا منه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لما تسمع الكلام ده ها دمك يفور. انا نفسي انا اللي بقى يحب الله ورسوله ده، انا بقطع عنه. شو بقى لما يقول لك ايوه هو انت يا علي، وروح قوه نفسيه ثقه بالنفس. هذه الالفاظ العظيمه من في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النصر، وكان النصر ده اخوانا لازم نرد عليه اولادنا، ولازم احنا واحنا بنعمل في عمل جماعي موجود فينا. مساله التشجيع، الثناء على الاعمال الحسنه حتى لو كانت صغيره، لكن ادامت في خدمه الدين تبقى عندنا كبيره وعظيمه. ما نحقرش عمل حد ابدا. فما يجي امر من الاخوه ويقولوا انه عمل شيء واحنا شايفينه بسيط، ايه يعني نظف المسجد؟ ايه يعني نشر دعوه الاسبوع الثقافي؟ ايه يعني علق اعلان؟ لا، الاعمال عندنا يا اخوانا بتعظم بنسبتها الى الله. ده بيعمل لمين؟ لله. ده بيعمل لله سبحانه وتعالى. وما عندناش سوء ظن، ما عندناش سوء ظن، وعندنا روح العمل الجماعي. احنا مش قطيع يا اخوانا كل واحد لوحده، ده احنا بشر، حب الاختلاف، حب الاجتماع. فما بالكم ان كان على دين الله والاعمال لله عز وجل. وبالتالي ما بنحقرش اي عمل، سواء في وسط نفس المسجد او في مساجد اخرى او في قرى اخرى او في اشخاص اخرين بعيد عننا تماما، لكن شعورك ان كلهم بيعملوا لهذا الدين. حط لجنة في البناء هناك، ولا في البناء من اوله، ولا في البناء على يمينه ولا على شماله، في اي خطوه من الاخطاء. ما احنا في النهايه البناء ده يا اخوانا مش هو على قد مسجدنا ولا على قد قريتنا ولا على قد دولتنا. البناء ده اعظم من ذلك، البناء ده عظيم جدا. بناء الاسلام ده يشمل العالم كله، يدخل فيه افراد العالم كله. دعوه الاسلام مش لافراد، دعوه الاسلام للعالم، ليكون للعالمين نذيرا. واحنا ورثه النبي صلى الله عليه وسلم في العلم ده، فاحنا دعوتنا مش قاصره على طائفه ولا على افراد ولا على حي. صحيح أنا بعمل في ركن في زاوية معينة، لكن لازم أبقى أذكى من ذلك وفاهم إن ده بناء كبير وفي ناس بتبني في الركن ده وناس هنا وناس هنا وناس هنا وناس هنا وناس هنا، فنستعين في كل الأعمال لأن البناء مش هيتبني لوحدي، أنا هموت وسط المرحلة، إما مت وأنا ده أنعم بحياة هانئة ورفاهية أو مت شهيد في سبيل الله عز وجل، في النهاية هموت مش هكمل البناء لوحدي. فاهمين المعنى دوت؟ وبالتالي لازم تستشعر روح العمل الجماعي ده في كل عمل، علشان ده هيخليك كما قال لابن القيم رحمه الله تضرب بسهم في كل مغنم، كل مكان بيعمل فيه دين الله انت ليش فيه سهم، ولو كان السهم ده الدعاء، لو كان السهم دوت الرضا والسرور، أليس أبو طالب يخفف عنه العذاب لفرحه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث صحيح ولا مش صحيح؟ مش صحيح، فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش لسه نبي، أبو لهب، أبو لهب. فشوف يا أخواننا لما أنت تبقى فرحان بأخوك اللي بيعمل في سبيل الله وتشوف العمل اللي عمله أو الدعوة اللي دعاها ولو كان شيء يسير اللي عمله تبقى فرحان به، تؤجر. فاضرب في كل مغنم بسهم ولو بدعوة ولو بفرح وسرور، لكنك تنظر لكل الأعمال إنها مش أعمال وإنت عمال تفكر في عملك وبس، لا، ده شعور بالأنانية وشعور بالانفراد بالعمل ما يحصلش به أبدا النصر. التشجيع ده بقول يا إخواننا يكون لأولادنا لما بيعملوا أي أعمال صالحة في أمور الآخرة أو أمور الدنيا أدنى نافعة وصالحة، لكن مسألة النقد للأخطاء والإسراف في النقد والاستمرار في النقد دي مفيدة، ده اللي بيكسر المراكب السيئة. إياك أن تكون كالمنافقين، دي وظيفة المنافقين يا إخواني، إن يقف ويتفرج على اللي بيعمله وبس يطلع لهم الأخطاء وهو ما بيعملش حاجة. تلاقي واحد متبرع وبينفق وبيتصدق بجبل عظيم يقول إن الله غني عن صدقة هذا، ماشي يا عمان عزيزي، الله غني عن كل حاجة وغني عنك وعن زيك وغني عن كل حاجة لأنه هو الغني، يخذ حقر العمل. يجي واحد ثاني يقول صدقة هذا خير، إلا صدقة هذا خير منه أو الجمل هذا خير منه، هذا ضعيف. ففي ناس وظيفتها النقد، إياك أن تكون من هؤلاء المنافقين. ليه؟ لأن دول بيزهق الثقة عند الداعم، وأنت لما تكون تسمع خطبة ويجي لك واحد يقول لك لا بس الخطبة كذا وكذا وكذا وكذا، والثاني يقول لك كذا وكذا، هتحس نفسك أحبطت ومش عايز تقول خطبة ثاني. وكم من إنسان توقف عن العمل وهو ضعيف لا يثق بنفسه بسبب أمثال هذه المقولات، وكم من كلمة تهوي بصاحبها في قعر جهنم 70 قرينا، وكلمة تانية تنقذه من النار وشاف عمل حسن فأثنى عليه ما شاء الله يا ابني أنت حافظ كل والله أحد، طب خذ نص جنيه الوقت حفظ القرآن وكمل حفظ القرآن عشان أنت قلت له كلمة حسنة وساهمت في شيء كثير. كلمة طيبة صدقة، صدقة، ده اللي بنسميه قلنا الثقة بالنفس. الأمر المهم في الثقة بالنفس هو رائع دوت، نضرب به بعض الأمثلة إنك تحس إنك قادر على العطاء مهما كنت وحدك. مصعب بن عمير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسله سفير إلى المدينة، بعث مصعب بن عمير لا يحول الحول إلا وقد دخل الإسلام أكثر بيوت المدينة، وكان بعد مين؟ ساعة ما راح مصعب بن عمير ما كانش فيه ولا بيت من بيوت المدينة على الإسلام، قالوش يا رسول الله انت بعتني المدينة والوحدي هعمل ايه انا لوحدي، ماشي الكلام ده. نعيم بن مسعود في غزوة الاحزاب والمسلمين في شدة كل يعرفه، طوائف الكفر كلها حوالين المدينة وجوه المدينة المنافقين واليهود قانوا معاه، في ضعف سياسي اكتر من كده، في ضعف عسكري اكتر من كده، ضعف مش معنى كده، لا امام داخلي ولا خارجي، كل ميلة الكفر حوالين المدينة وداخل المدينة منافقين ويهود خانوا العام. ورغم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا علم مسعود انت واحد منا، فخذل او قال فترج عنا ما استطعت، مالوش جزاك الله خيرا حسان خليك مع المسلمين، لا بيشيلوا المسؤولية بيحملوا المسؤولية بدون الثقة في نفسه، خذ ما استطاع شوف دورك ايه واعمله. وقد كان الدور العظيم اللي فعله نعيم المسعود في الإيقاع بين اليهود وبين طوائف المشركين خارج المدينة. أبو بكر الصديق في موقفه في الردة، أحمد بن حنبل في الفتنة، صلاح الدين في الذلة، كل دول إخواننا كانوا أفراد لو نظروا لحال الأمة في ذلك الوقت كانوا كلهم انهزموا نفسيا وما ثقوش في أنفسهم. لكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصر بما يعظم في قلوب من يدعو إلى هذا الدين ويقوم على خدمته. فهذا ما بيعظم الأمر ده في قلبك وتبذل ما تملك حتى لو كان يسير حتى لو كلمة، يأتي الله سبحانه وتعالى بالنصر. واعلم أن النصر معا وأن الفرج معا الكرب وأن مع العسر يسرا. وبالتالي مفيش حد في مجتمع المسلمين اسمه غير قادر. شفتوا حادث الهجرة؟ تعرفين يعني ايه الهجرة؟ يعني المسلمين مش قادرين خلاص، استضعفوا لدرجة شديدة جدا فهيهجر هيهجر. حتى في ذلك الوقت في ذلك الضعف، هذا ضعف لا يملكوا قوة يواجهوا بها قريش، فاضطروا يسيبوا لهم البلد ويمشوا. هو الهجرة دي مش سلوك المستضعفين؟ لما يقولوا كنا مستضعفين أبيض حد قال لهم ايه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالمستضعف بيهاجر. حتى في هذا الموقف كل واحد ليه دور، انتهاش الدور ولا وقف الدور عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصديق معاه أمين السر ورفيق السفر، الجارية الجارية اللي هي مين؟ أسماء انت بذكر كانت طفلة صغيرة، ما الجارية طفلة صغيرة تحمل الزاد وترتبه وتحفظ السر لغاية ما يجي عدو الله يقطعها على وجهها وما تبوحش بالسر. لها دور، لها دور في هذه الهجرة. الصبي ينقل الأخبار ويعفو الآثار عشان ما يطلعوش آثار النبي صلى الله عليه وسلم في بذل في عطاء بما يملك، ما تملكش أسماء غير نطاقها، خلاص تشقوا نصين وتستخدموا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هو ده إخواننا سلوك أي مسلم. لكن إذا كانوا يظن أن إسلامه يعني أنه يبقى قابع في بيته وخلاص هو بيكتفي بالشهادة وأنه بيصلي ويركع، دي رهبانية، رهبانية ليست من الإسلام في شيء. الإسلام بيصوغ وبيبني أفراده على العمل على البذل على العطاء في خدمة هذا الدين. دعاء كلهم دعاء بشكل وسائل بأنفسهم أو بكلماتهم أو بأموالهم بأي صورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحثهم على الصدقة يقول تصدق رجل من ديناري، تصدق رجل من درهمي، تصدق رجل من صاع بري، تصدق رجل من ثوبي. عمر ما جه الحث في أحاديث النبي ولا في الآيات بأنه يتصدق بالبستان كله ولا الكلام ده. هم ممكن يعملوا كده الصحابة رضي الله عنهم، لكن الحث بيكون على أقل القليل، يعني اللي عندك مقدار قليل من ثوب أو صاع بر صدق بيه، وزي ما قلت لكم تاخد 10/10، يبقى أنت ما تملك بذلته كله، يبقى درجتك ومقامك عند الله الدرجة النهائية في أعلى عليين. لا ده الشرع جعل الضعفاء والنساء والعجزة من الرجال لهم دور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. يبقى كان الرجل قاعد نايم كده العجوز والست الضعيفة مش شايفة دور وكله مش شايفة دور، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ النصر بيحصل بيكم يا ضعفاء، معناها كده فأصبح الضعيف لقيله دور، لا ده الدور الكبير اللي بيحصل به النصر. فهو النصر من عند الله، والمتكلم هنا رسول رسول الله، فهو لنا السبيل الشروط اللي بيحصل بها النصر. فأصبح للضعيف والصبي والمرأة والعاجز دور، وبالتالي الشيخ ده هو والمرأة الضعيفة دي هيقوم يصلي بالليل وتؤكد يا رب انصر الإسلام والمسلمين، يا رب انت جعلت النصر للضعفاء وهذه دعوتنا وهذه أيدينا، يا رب انصر الأمة، يا رب هذا ما نملك، لا أملك إلا الدعوة يا رب، أن تعرف أن امرأة ضعيفة لا أملك ذهب ولا حلي، أن تعرف أن لا أملك شيء، هذا ما أبذله هذا ما أضعه هذا ما أجعله، لخدمة هذا البيت. يرى الله سبحانه وتعالى صدق مثل هذه المرأة ومثل هذا العاجز فيحصل به النصر. وبالتالي الدين بيحمل كل واحد حتى الضعيف مسؤولية النصرة. لكن الضعيف ده هو لو دعا مرة والثانية لا والثالثة لا والرابعة لا، ما اداش دور، ما عملش اللي عليه. لأن النصرة قال بدعاء بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يبقى الضعيف مطلوب منه أن يكثر الصلاة ويكثر الدعاء ويكثر الإخلاص في هذه الصلاة وهذا الدعاء، مطلوب أن يعمل كده. يبقى إذا كنت أنت بتقدم كشاب قوي بذل بمال أو بصحة أو ببدن أو بروح أو بنفسك، الثاني ما بينفش الكلام ده، ها؟ لا يملك إلا عرجته فيضع بعرجته الجنة، لا يملك إلا درهمه فيضع بدرهمه الجنة. فهو حد يحتقر عمل ولا يستقل عمله ولا يفقد الثقة بنفسه ولا ينهزم نفسيا أمام مهما بلغت قوة العدو، إن مهما بلغت إنما هي جزء من أرض، وإنما الأراضين السبع والسماوات السبع في كرسي الرحمن كحلقة ملقاة في فلاه. أنت بتعمل بقى للرب صاحب ذلك الملكوت كله وبتدبر له سبحانه، فما ظنك بربك. لكن مسألة وقت الزوال ان احنا نقطع كل عمل وكل جهد بيعمله الانسان ونحس ان هو ضعيف ولا يمكن ان يحقق اي شيء، لا يا اخوانا. وده اخوانا بيخليك هتفكر ازاي اعمل حاجه لخدمه الدين. التفكير ده مجرد ما تتحرك وفكر، فاكرين كلمه اخونا محمود المره اللي فاتت بعد الاسبوع الثقافي؟ بيقول لك بس تشغل الجزء الايه العاطل من هذا الذهن اللي مش تشغله، فيوم بيبقى عندك النية وعايز تخدم هتطلع افكار والله هيخدم بها الدين. في بحوث معموله قرات بعضها ولخصته لكن الوقت مش هيتسع لذكرها. اضرب لكم مثال واحد بيقولوا ازاي ان الابتكار واخراج افكار جديده تغير امور التاريخ او تغير شيء معتاد الناس ملهاش علاقه بالذكاء. مهتمين بالكلام ده قوي في الخارج، عايزين نشوف الشخصيات الابتكارية. قال وجد ان الشخصيات الابتكارية مش شرط تكون هي الاشخاص الذكية، ممكن يبقى ذكي ومش ابتكاري وشخص عادي خالص وابتكاري. وضربوا امثلة كثيرة، شاحنة عالية دخلت تحت جسر وهي محملة، فاول ما دخلت التحم اعلاها بالايه بالجسر نفق، وداخل الشاحنة ومحملة بسرعتها انحشرت وقفت انقلبت الدنيا، لان الجسر ده كان قاسم المدينه نصين والعربيات كلها وقفت الناحيه دي فتعطلت الحركه تماما. بدا يتحرك رجال الانقاذ، ايش بقى شرطه وايش مطافي وايش مش عارف ايه، كله عايز ينقذ الموقف. فبدا يجيبوا بلدوزرات تشدوا حاجات تشدوا كلام ده كده. فجاء طفل صغير بيمر بيقولوا في ايه مرحلين ليه كده؟ قالوا له مصر الشاحنة مقفلة الحتة. قال ما يفرغوا كاوتش العربية، خلاص وطلت العربية بطلت العين. ده خلنا مش محتاج نبقى ذكي، لكن ده مجرد انه حس انه عايز يسهل في المشكلة. انت ممكن تشوف المجاري ضربة في الشارع بتاعك، اكيد في ناس هتطلب وناس هتتصل وناس هتعمل، تشوف ماسورة المية ضربت مش عارف ايه، تشوف سلك واقع مش اشكال. لا مبالاة، لا مبالاة. الشخص اللي دايما متقد يعني عنده ثقة وعنده همة وعنده حرص على الإصلاح وعنده حب للعمل لله، يقعد يفكر ليه وضربت ليه وعشان ايه، ويبدأ يفكر يصلحها ازاي. السلبي وما أكثر السلبيين هيدنهم واقفين والمجاري تطرح في الشارع ده والشارع اللي بعده واللي بعد اللي بعده لغاية لما يقف حركة السير تماما يضطروا آسفين ان هم يتحركوا. دي مصيبة يا اخوانا، دي مصيبة والله. زي ما بنتحركش للدين احنا ما بنتحركش حتى في الامور اللي في الدنيا اللي ما بتجيبلناش مكاسب مباشرة، حاجة اللي بتجيبلناش مكاسب مباشرة احنا بنقف عنها. احنا كلامنا اليوم يا اخوانا عايزين نصير شخصية صح. احنا للأسف كياننا وشخصياتنا منذ الصغر متركب على اصول خاطئة ينبغي ان تنزع ويحل محلها دي الامور الشرعية. الشخص اللي هيبذل هو الرجل المنتظر، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه، عنده صبر على البلاء وثبات على المبدأ. هو عارف دينه كويس وماسك عليه ويعض بالنواجذ مهما لقي من البلاء والابتلاء فهو صابر. ده اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل وقت من الأوقات انتصر فيه الإسلام والمسلمين. النصر مع إيه؟ مع الصبر. لكن إذا كنت فاكر إن مفيش دماء هتبذل وأرواح وأموال ووقت طويل من الكرب والضنك والشدة، يبقى أنت بتحلم بخيال. أي دعوة حتى الدعوات الباطلة لو ما صبرش أهل الباطل عليها مش هتستمر. النبي صلى الله عليه وسلم لاقى هو وأصحابه أشد ألوان العذاب، صبروا حتى مكن الله عز وجل له. كل بقى أمة في أي وقت من الأوقات ما كانتش هتصبر على البلاء ما يحصلش ليها النصر أبدا. الأمر الخامس والسادس، الاستمرارية والديمومة وعدم الاستعجال والملل. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله دينه. لو لقيت ان العمل اللي انت هتبذله لله الصغير ده انت استمريت فيه يوم واثنين وشهر واثنين هتمل، لا ده انت هتدنك كده لغايه اخر لحظه، انت مستني الموت يجي وانت بتبذل كل ما تملك. الاستمراريه احب الاعمال الى الله ادومها. لما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، كان متوسلا بردته في ظل الكعبه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هم طلبوا حاجه غلط يا اخوانا، ده بيقولوا بعيننا يا رسول الله انت شايف بلال بيحصل له ايه، وده بيتجر في الخيول، وده اتقتل، وفلانه ماتت، وسميه وعمار، المسلمين عمال يتقتلوا يا رسول الله، واحنا عددنا قله، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ بيغضب بيه الرسول، يعني حالهم فعلا يصعب على الواحد، قله ومستضعفه وبيقتلوا وبيؤذوا في دينه. الا ما قالوا شيء الا ان قالوا ربنا الله، هو ده كانت وظيفته. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لانه شم منهم رائحه الاستعجال، شم منهم انهم فاكرين النصر، يلا نصر ينزل النصر، لا. قال لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤتى فيوضع المئشار او المنشار على مفرق راسه فيشقه نصفين فيسقط الى جانبه الايمن والى جانبه الايسر ولا يحيد عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون، او قال والله ليتمن الله هذا الدين الى اخر الحديث، قال ولكنكم قوم تستعجلون. استعجال ده قلنا مرض احنا مبتلين بيه، وبالتالي الواحد بيعمل الطاعه ومنتظر النتيجه فوريا، لا، اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لغايه لما تموت وربنا يليك بتبذل بتبذل بتبذل لدين الله عز وجل. وهي دي النقطه السابعه، هي التضحيه. التضحيه الاستمراريه يا اخوانا، الاستمراريه لغايه لما ياتيك الموت. انت عارف المراه اللي قاعده بتخدم يوم واثنين وثلاثه واربعه لغايه لما البلوفر كله ولا الجاكيت اللي بتعمله يبقى فاضل صف او صفين، تعبت تعبت لكن بتستمر في الغزو، صابعها ما بقتش قادره تمسك الابره لكن مستمره. ليه؟ ليه؟ عشان تتم، عشان توصل، لانها لو ما تمتش الصفين ثلاثه دول كله كانه ايه؟ كانه اتفك. تدنيها في اي ولا تمشي الابره، تمشي الابره ليه؟ لان لو كانت الابره كل ده هيخرب تاني. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه. انت ثابت ثابت ثابت ثابت هتيجي لغايه قبل ما تموت وتفك عملك كله، تنقض ايمانك وتنقض ثباتك وتنقض صبرك. اعبد ربك حتى ياتيك اليقين لغايه اخر لحظه بتؤذى في دين الله وانت صابر. ليه؟ هي دي الموت جايه، هو الموت جايه، وعنده الموت ده بدايه الفرج، الموت ده بدايه حياه المؤمن، بدايه خروجه من سجنه. الدنيا سجن المؤمن ها وجنة الكافر. فالمؤمن أول ما بيخرج من الدنيا ما خرجش بره، ده خرج للجنة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي، يعني خلصت النتيجة الظاهرة، خرج خرج من الدنيا ودخل الجنة، فرأى مقعده من الجنة. عشان كده يا اخوانا النقطة اللي بعد كده تابعة، التضحية. التضحية كل دين وكل دعوة لازم يضحي أصحابها لها. الناس كده قسمين، واحد يهين بدنه ويهين جسمه ويتحمل المصاعب ولو أدى هذا إلى الحرمان من الحياة أو من الحرية، مش الشاب بس أفضل ثابت وضحي بكل شيء حتى نفسي، أضحي بحرية، أضحي بمال، أضحي بأي شيء بس يبقى هذا البذل لله. شخص تاني يؤثر السلامة، تغلبه ضرورات الحياة من زوجة وولد ومال وطعام وشراب ومنصب وجاه وشهادة، كل ده بيجذبه إلى الأرض، بيجذبه إلى الأرض، يتساقل كل دي أحمال على كتافه من الدنيا، حب الدنيا. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخالد بن الوليد غداة مسيره لمحاربة المرتدين، أبو بكر الصديق بينصح خالد بن الوليد، كان موقف عصيب جدا عن المسلمين، مات الرسول وارتد عدد من المسلمين، الناس بدأت تمتنع عن الزكاة والمنافقين ظهروا وبرزوا، كانت شدة شديدة في أيام أبو بكر الصديق، أيام الرسول، من أعظم ما وقع بالإسلام. فيقول له أبو بكر الصديق: احرص على الموت توهب لك الحياة، على قد ما بتحرص على الموت على قد ما هتعيش حياة أعظم. ليه؟ لأنك لو مت ودخلت الجنة فتلك هي الحياة، الدار الأخيرة هي الإيه؟ هي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. ولو رب العزة سبحانه وتعالى لم يقدر له موتا فقد بقي إيه؟ حيا في الدنيا بس بعزة، بتضحية لله، ببذل، برفع لمقامه في الأولين والآخرين. فكانت حياة خالد وجنده من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ترجمة عملية لهذه الوصية. عشان كده قبل معركة اليرموك اسمع بيقول ايه القائد الجيوش في ذلك الوقت، قال له: لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحب أنت الحياة. ناس بالنسبة لهم الموت ده حاجة هم عايزينها أصلا، فمش فاقة بالنسبة لهم، فهم جايين على شيء زي ما انت بتحب الحياه، احرص الناس على حياه، هم حريصين جدا على الموت. تزهر هي دي يا اخوانا النصره الحقيقيه، اللي يموت وهو بالكيفيه ده وبالتفكير ده، ده منتصر، وعدو يبقى منهزم نفسيا وخايف منه لانه حريص على الحياه وشايف اسد مقبل عليه لا يخشى الموت. التضحيه يا اخوانا ليها معاني كثيره، لأن للأسف الشديد أول ما بنقول التضحية الواحد ما بيفهمش منها غير التضحية بالنفس. لا، التضحية بالنفس دي من أعلى صور التضحية، لكن في تضحية برياسة ومنصب، في تضحية بوقت وبراحة وبنوم وبلذة، أنا أضحي بالكلام ده كله، أتعب وأسهر وأجهد نفسي، مضحي بنومي، مضحي بليلي لله عز وجل. واحد يضحي ويجود بعلمه يبذله، هو أفضل من المال كما قال ابن القيم من أكثر من وجه. واحد يضحي بجاهه، بجاهه يعني يعني هو له جاه يبدأ يشفع، يمشي مع الرجل إلى ذي السلطان أو يصلح بين اثنين أو لا يفعل نحو هذا. رجل يجود ويضحي بعرضه، يعني ايه؟ احنا عمالين نقول لازم الاسلام عشان ينتصر لازم فيه اخوه ايمانيه وترابط بين المسلمين، فجاء اخوه اللي هو بيحبه القريب منه وطعن فيه واذاه بلفظ او بكلمه او باي صوره. يعني ايه اذاه؟ يعني خدش عرضه، ما هو عرضه يعني موضع نفسه ودمه، فهو خدش عرضي، انا مضحي بعرضي ده هو لله فمش هرد عليه. ما هو أصل النصرة دي هتحصل عشان يبقى دولت أو سبيلها أن يبقى هؤلاء المتحدين، فدي كانت في عرضي أنا هأضحي بيها عشان تبقى هذه القوة. دي تضحية يسميها العلماء تضحية بالعرض، تضحية وجود بالخلق الحسن والبشاشة، تضحية وجود بترك ما في أيدي الناس. وضرب العلماء لتلك أمثلة من الصحابة، مصعب بن عمير رضي الله عنه يهجر النعيم والدعاء ويهاجر داعية إلى الإسلام في المدينة، كان من الناس المرفهين مصعب بن عمير ده رضي الله عنه. علي بن أبي طالب يعرض نفسه للهلاك فينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. البراء يرمي نفسه بين الأعداء في حديقة الموت، عارفين القصة بتاعته، عايزين يفتحوا المدينة مش حد قادر يفتح باب المدينة، محاطط حطوه على المنجنيق يرموه عشان يسقط في وسط المدينة، ها عشان يسقط فين؟ في وسط المدينة عشان يقدر يفتح الأبواب يفتح باب المدينة. فتتخيلوا واحد يروح يرميك في وسط مدينة الأعداء، فهموا النصيحة، احرص على الموت توهب لك الحياة، وقد كان فتح باب المدينة وحصل النصرة للمسلمين. ما ماتش في الواقع دي، مش دي كانت سبب موت. فدايما يا اخوانا البذل لله عز وجل بيجعلك تضحي وانت موقن انك بتضحي للكريم. للكريم عارفين لو ما رماش نفسه وكان فيها الموت كان هيموت حتى لو وقف بره، صح ولا غلط؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى خلاص ده اجل وقت. فيضحي بنفسه، يعرض ابو الدرداء نفسه لامر ظاهر الخطر فيعرض عن التجاره ويتفرغ لمجالسه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم. ده بدل ايه؟ بدل تجارته وماله. خالد بن الوليد يتنازل عن منصبه طاعه لامير المؤمنين، ما وقفش وتنح ليه عمر بن الخطاب ينزعني؟ ايه الغلط اللي عملته؟ ده دي وشايه، ده دي كذا، انا هستمر. لا، ضحى بجاهه ومنزلته ومكانه قائد ما حصل معه هزيمه ابدا. خلاص انتهى، ادام امير المؤمنين قال كده انتهى الامر. يتنازل ابو عبيده عن امره الجيش لعمر بن العاص جمعا لكلمه المسلمين في فتوح الشام. يرفض الحسن بن علي الخلافه درءا للفتنه وجمعا للكلمه، كل دي تضحيات. يقبل عامر بن عبد الله راس زعيم الروم المشرك ليعتق له اسر المسلمين نذر عن عرضه وشخصيته ومكانته. انا ابوس راسه الكافر ده؟ لا، تضحيه، تضحيه عشان يفك على اسر هؤلاء. فالتضحيه اخواننا مفهومها مش خالص. بقي امر هافرغ ليه ان شاء الله تعالى الدرس القادم، لكن عايز اشير الى شيء منه. طيب احنا اذهبنا الهزيمه النفسيه عن نفسنا وعندنا قوه وربنا سبحانه وتعالى ينصرنا وايدنا، طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ ايه الاعمال اللي نعملها؟ من هنا الاسبوع الجاي هقول لكم عمل واحد نعض عليه بالنواجس كلنا، مش لانه هو العمل الوحيد، لا، ده ان شاء الله نذكر اكثر من 50 طريقه تخدم بها دين الله سبحانه وتعالى. وكل واحد يشوف نفسه فين وهمته ايه، واعلم انك لو عوفيت امام الناس مش هتعافى امام الله. يعني امام الناس ممكن يبقى معافى، خلاص ده الشيخ ابراهيم بيقول درس ما شاء الله، هو اللي بيقول الدروس في الصحابه، لكن امام الله انا عندي جهود اخرى وانا قصرت عنها، عندي سبيل اخر لنصره الدين وانا متفاضل عنه. فامام الله انا مسويش الواحد على 100 عمل الله سبحانه وتعالى اعطاني وملكني له وامكنني منه. فما تبصش لمعافاتك امام الناس، لا، شوف معافاتك امام الله سبحانه وتعالى، شوف رب العزه اعطاك ايه وملكك ايه. لان للاسف الشديد نعوذ بالله من عجز الثقات. ده اخ يملك انه يدعو، تقدر تقول له اخذ خطبه هو قادر وعلم من علمك عاش. طب ادعو الناس كذا، لا، ويتخاذل. فكان يستعيذ عمر من عجز الثقات، يبقى ثقه ومتمكن واخذ ما شاء الله على السنه، لكنه ما بيبذلش للدين، عاجز، عاجز. فنعوذ بالله من عاجز الثقات، نعوذ بالله ان نعجز عن عمل نستطيع ان نعمله لدين الله عز وجل، ونساله ان يستعملنا في طاعته. من اهم الاعمال يا اخواننا اللي بنخدم بها الدين الدعاء. وبالتالي هيلفت نظرنا ان احنا بندعو كثيرا وفي مجامع هائله في العمرات وفي الحج ولا يستجاب لنا. اقول مقوله اختم بها الدرس واسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهلها. الامه يا اخواني تحتاج ان يوجد بينها من اذا اقسم على الله ابره. الامه تحتاج الى من اذا اقسم على الله ابره. تحتاج الى من اذا رفع اصبعه او اصبعه الى السماء تفتحت له ابواب السماء اجابه. محتاجين واحد من الناس، محتاجين واحد يدعي دعوه ياخذ بها الفرج. مش موجود، مش موجود، لان الله لا يخلف الوعد، لا يخلف الوعد. فقال ربكم ادعوني استجب لكم، وان وجد فلا يشعر بمسؤوليه هذا العمل. تعرفين ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم بدر، يا رب ان تهزم هذه الطائفه او هذه العصابه لا تعمل بعد اليوم. دي دعوه واحد، يعني يا رب انصر، يا رب انصر، خلاص الشده زادت. عايزين دعوه تنطلق بهذه الصوره، بهذه الصوره يفتح لها او تفتح لها ابواب السماء. من ذلك ما روي عن الاصمعي قال لما صاف قتيبه بن مسلم للترك، وصل الجنود للترك، ليقابل الترك. وهاله أمرهم، يعني بص ليهم، لا جيش الأعداء قوي جدا. فسأل عن محمد بن واسع. سيد محمد بن واسع القائد بيدور على محمد بن واسع لما هاله الجند، فقيل هو ذاك في الميمنة، أهو في ميمنة الصفوف، في ميمنة صفوف الجيش المحارب، جامع على قوته يبصبص أي يشير بأصبعه نحو السماء، قاعد ماسك الرمح وفي الميمنة وبيشير إيه؟ بيدعو الله سبحانه وتعالى. قال تلك الأصبع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. يد عندي أحسن من 100,000 شاب معاهم سيوف حاد. الناس يا أخواننا دي السلف الصالح فهموا نصر الله كيف يأتي، نصر الله كيف يأتي. لكن أمة مقبلة على شهوات الدنيا معرضة عن الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ينصرها. فإحنا محتاجين إلى مثل هذا الرجل اللي هو يبقى قواما بالليل، صواما بالنهار، تاليا لكتاب الله، داعيا إلى دينه، صائما، يأمر بالصلاة، يأمر أهله، يأمر زوجه، يأمر جيرانه. عايزين داعية ميداني، هو في الميدان كده لوحده منور، منور، تشوفه كده تلاقي في جيبه السواك، في حقيبته أو في جيبه تلاقي رسائل صغيرة، تلاقي أشرطة، تلاقي ناس تحط، تلاقي رائحة طيبة، هو في نفسه دعوة، هو في نفسه دعوة، يبذل كل ما يملك، كل ما يملك لدين الله عز وجل. نسأل الله سبحانه أن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.